أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه فرضي عنه، قال: لما فرغ من ذكر شروط الشهادة وموانعها شرع يتكلم على مراتبها، وهي أربعة: إما أربعة عدول أو عدلان أو عدل وامرأتان أو امرأتان. وبدأ بالأولى فقال. قال خليل رحمه الله في باب الشهادة وما يتعلق بها: وللزنا واللواط أربعة بوقت ورؤية اتحدا. وللزنا واللواط الشهادة على فعلهما ربع من العدول، لا يكفوش واحد والله زوج والله ثلاثة، لا بد ربع من العدول يشهدوا باللي فلان وفلان زنايا. وأما على الإقرار بهما فيكفي عدلان، إذا قروا في زوج يكفي عدلين. أما رؤية الزنا وثبوتها لابد من ربعة. ولما كانت الفضيحة فيهما أشنع من سائر المعاصي شدد الشارع فيهما طالبا للستر، يعني هنا بيكون وربعة شهود ويحضروا ويشوفوا، هذه تقريب قريب محال، وهذا يعني قصد منه به الستر فما يتفضحوش. شدد الشارع فيهما طالبا للستر يشهدون عند الحاكم في وقت يجتمعون لها في وقت واحد، وإن فرقوا بعده كما يأتي. ورؤية اتحدا، في الرؤية اتحدوا، واتحاد الرؤية بأن يروا جميعا في وقت واحد، كنوا حاضرين في وقت واحد وشوفوا، فلا بد من اتحاد وقت الأداء واتحاد وقت التحمل. ومن اتحاد الرؤية اتحاد كيفيتها من اضطجاع أو قيام أو هو فوقها أو تحتها، اتحاد مكانها ككونهما في ركن البيت الشرقي أو الغربي أو وسطه ونحو ذلك. ولا بد من ذكر ذلك كله للحاكم بعد تفريقهم، الواحد يجي وحده يقول كما قالوا. قال: وفرقوا فقط، وفرقوا وجوما في الزنا فقط دون غيره، ليسأل كل واحد عن حدته، كيف شفت، كيف رأيت، كيف هكذا، وفي أي وقت رأى، وفي أي مكان رأى. إذا اختلفوا واحد قال كذا واحد قال كذا، يقوم عليهم الحد في ربعة يجلدهم ثانية جلدة. فإن اختلفوا أو بعضهم بطلت شهادة ده وحده 80 جدا الواحد. قال: وأنه أدخل فرجه في فرجها. ويشهدون أنه أدخل فرجه في فرجها، أي رأوا ذلك، ويزيدون وجوبا وقيل ندبا، يقولوا كالمرود في المكحلة، زيادة في التشديد وطالما لحصول الستر فما توقع شهري يعني. وجاز لكل منهم وقت التحمل النظر للعورة قصدا ليعلم كيف يؤدي الشهادة، يؤدي الشهادة. ومحل الجواز إذا كانوا أربعة عدول، وإلا فلا يجوز لعدم قبول الشهادة من غيرهم. وإنما جوزوا رؤية العورة هنا، ومنعها النساء عند اختلاف الزوجين في عيوب الفرج، وجعلوا المرأة مصدقة ولا ينظرها النساء، لأنهم لما شددوا على شهود الزنا ما لم يشددوا على غيرهم أباحوا لهم ذلك لتتم لهم الشهادة. قال: وندب سؤالهم. وندب الحاكم سؤالهم زيادة، أما ليس شرطا في الشهادة، نحو هل كان راقدين أو لا، وهل كان في الجانب الشرقي أو الغربي، بناء على أن ذلك ليس شرطا فيها بالسحب فهو قول ونحو ذلك. وأما ما كان شرطا فيها فلا بد من سؤاله عنه وجوبا كالمرود في المكحلة على قول، وكاتحاد الرؤية كما السرقة كذلك يندب سؤال شاهديها لشاهدوا على هذاك السارق كيف سرق كيف شفته كيف دار ما هي أي من أي نوع هي شاهد السارق شاهدين برك بيشرح معك كما لا هي أي من أي نوع هي وكيف أخذت أي على أي حالة أخذت السرقة ليتوصل بذلك إلى قطع اليد أو عدمه. وذكر المرتبة الثانية بقوله قال ولما ليس بمال ولا آئل له كعتق ورجعة وكتابة عدلان. هاي ذكر المرتبة الثانية بقوله فيها سيكون في عدلين بر. ولما ليس بمال ما ليس فيها المال وما ليس آئل ترجع للمال له أي للمال كعتقين شد على العتق ولا الطلاق غير الخلع لأن الخلع مال ووصية بغير مال ورجعة إذا رجع زوجته يدير زوج شهود ورجعة دعت على زوجها المنكر وكتابة ونكاح ووكالة بغير مال هذه هنا يلزم فيها عدلين. وذكر المرتبة الثالثة بقوله قال وإلا فعدل ومرأتان أو أحدهما بيمين كأجل. وإلا بأن كان المشهود به مالا إذا كان مال والله آية من الله راجع للمال هنا يكفي عدل ومرأتان يشهدوا عدل ومرأتان عدلتان أو أحدهما أي عدل فقط وامرأتان فقط ويكون معهم اليمين يحلف معهم ويستحق مع يمين مشهود له لأن هذه آية لا إلى المال. كأجلين دعاه المشتري قالوا شريت عليك وضعت في أجل كذا قالوا لا هذاك بعتك وتخلصني أنا فيها شاهدة وخالفه البيع ومثله اختلافهما في البيع أي يعني أو في قبض ثمن يكفي فيها عدلين فيثبت بعدلين أو عدل أو عدل وامرأتين أو أحدهما بيمين. قال وخيار وشفعة وإجارة وجرح خطأ أو مال. وخيار كذلك بيع خيار يكفي فيها أدعاه عدل ويمين وخيار دعاه المشتري ونزعه البيع لأجله لمال لأنه رجع المال وشفعة ادعى المشتري إسقاط شفع لها فيها عدلين عدل امرأة ثانية وخالفه الشفيع الشفعة دي. وكذا إذا مضت مدتهم ودعى الشفيع الغيبة قال أنا كنت غايب عندي حق بنشفع أنا جيت يكفي فيها عدل. وإجارة كأن يقول المستأجر أجرتني بكذا بقي الأجرة بمية قالوا له لا لغ بثمانين أو لمدة كذا أو نحو ذلك وخالفه الآخر يكفي فيه عدل. وجرح خطأ دعاه المجروح على منكر أو جرح مال عمدا كجائفة وأداء نجوم كتابة دعاه العبد على سيده المنكر فيحلف العبد مع شاهد. وإيصاء بتصرف فيه أي بالمال بعد موت الموصي كأن يدعي أنه جعل وصيا على أن يفرق من ماله كذا عن الفقراء أو يحج به عنه أو يوفي به دينه وكذا في حياته لكنها تكون وكلة. واستشكل ثبوت هذين بالعدل أو المرأتين مع اليمين بأنه لا يحلف أحد ليستحق غيره، فالقياس لا يثبت إلا بعدين، وأجب بأن محل ثبوتهما مع اليمين إذا كان فيهما نفع للوصي أو الوكيل، كما إذا كانت بأجرة وصية كانت بأجرة وينتفع الوصي، أو رهن كدعوى أنه وكله على قبض سلعة ليجعلها عنده رهنا في دينه الذي له على الموكل، أو نية الموصي له بذلك. فإن حلف الوكيل أو الوصي مع عدل أو امرأتين ثبت له ذلك، فإنك لا حلف الحي، وإلا بطلت بنكور الوصي. وأما دعوى أنه وصي أو وكيل على التصرف في المال من غير نفع يعود عليه فلا يثبت إلا بعدلين أو عدل وامرأتين، لا بأحدهما مع يمين. وأما مطلق أنه وصي بلا قيد مال أو غيره فلا بد من العدلين كمطلق وكيل. قال: أو بأنه حكم له به، أو بأنه حكم له به بالمال، وهذا عطف على المعنى، أي كالشهادة بأجل، أو بأنه حكم له به، أي أنه من حكم له بمال ثم أراد أخذه في غير محل الحكم أو بعد موت الحاكم وعنده شاهد أو امرأتين على حكم الحاكم له به، فإن ذلك يكفي مع اليمين، شاهد اليمين. كشراء زوجته القن، أي ادعى أنه اشتراها ومزوج بها ومشرها من سيدها وأنكر السيد، فيكفي زوجها الشاهد أو المرأتان مع اليمين، وتقدم دين عتقا ادعاه القرين على سيد العبد، المدعي تقدم العتق، فيكفي القرين الشاهد أو المرأتان مع اليمين ويبطل العتق. هو اعتق العبد تاعه خطاة رحم وقاموا عليه الغرمة، يقول لك فيك العبد هذاك راه خطيئ، احنا نسالو يبطل هذاك العتق، ويبطل العتق ويباع في الدين. قال: وقصاص في جرح. وقصاص في جرح عمدا يثبت بعدل وامرأتين، لأنه أي الإلمة أو أحدهما مع اليمين، وهذه إحدى المستحسنات الأربع استحسنها الإمامات، إذ هي ليست بمال ولا آيل المال. ثم ذكر المرتبة الرابعة بقوله: قال: ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج واستهلال وحيض. هذه المرتبة الرابعة. ولما لا يظهر للرجال امرأتان، يكفوا زوج نساء يكونوا عدلتان، كولادة حضر الولادة بعد وضعة الحمل للطفل، طفلة والله شهدتا بها، ولو لم يحضر شخص المولود، لم يحضر شخص المولود، وعيب في العين ثاني يكفي فيه امرأتان، عيب فرج في أمة اختلف فيه البيع والمشتري كحرة دعاها زوجها وأنكرت ورضيت برؤية امرأتين، وإلا فهي مصدقة أو مصدقة كما مر في عيوب الزوجين. واستهلال بمولود حضروا، قال زاد ولد على خطرش، إذا زاد هذاك يترتب عليه أحكام إرث والله، ولو كان ما تنثم. واستهلال مولود أو عدمه، وكذا وكورته ذكر والله أنثى لأنه يترتب عليه كذلك، أو أنثته، ويترتب على ذلك الإرث وعدم الإرث. قال: وحيض. وحيض في أمة وأم الحرة فمصدقة كما قدمه المصنف. قال رحمه الله: ونكاح بعد موت. ونكاح بعد موت، هذا وما بعده مما يقبل فيه العدل، يكفي فيه عدل العدل والمرأة ثانية أو أحدهما مع يمين فحقه أن يكون متقدما على قوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان. فقوله بعد موت متعلق بمقدر أي شهد به بعد موت، والمعنى أن امرأة دعت بعد موت رجل دعت أنه تزوجها حبة تورف دعت أنه تزوجها بصداق معلوم وأقمت على ذلك شاهدا واحد أو امرأتين شهدوا لزوجه أو أحدهما وحلفت معه فإنه يثبت بذلك المال دون النكاح فتأخذ صداقها وتاريخ كذلك شهدوا لها باللي يزوج به ولا عدة عليها في ظهر الحال في ظهر الحال ولا تحرم على أصوله وفروعه. قال أو سبقيته أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه أو شهد على سبقيته أي الموت أي أن أحد الزوجين المحققين الزوجية يعني زوجين حقه وماتوا في زوج ما عرفناش من أهل ما تقول لمحقق الزوجية مات قبل صاحبه أهلا هي شيء إذا شهد واحد أو شهد على موت لرجل والحال أنه في هذا الفرع الأخير لا زوجة ولا مدبر له والواو في ولا مدبر بمعنى أو ونحوه كموصى بإطقه أو أم ولد. قال وثبت الإرث والنسب له وعليه بلا يمين. وثبت الإرث والنسب له وعليه هذا مرتبط بقوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة فإن النسب والإرث يثبتان بشهادة امرأتين بالولادة والاستهلال للمولود وعليه فإن شهداتا بالولادة والاستهلال ورث من مات قبل ذلك زوج الله زوجة وورثه وارثه إن مات هو بعد ذلك فقوله له عليه راجع للأرث لا للنسب فلو قدمه عليه كان أولى والواجب تقديم وثبت داخل على قوله ونكاح بعد موت ما علمته وقوله بلا يمين راجع لجميع مسائل فلا يظهر للرجال فلو قدمه على عقب قوله وامرأتان كان أولى إنه يكفي بذلك امرأتان من غير انضمام يمين إليهما. قال والمال دون القطع في سرقة كقتل عبد آخر. وثبت المال دون القطع في سرقة هذه من المسائل التي تثبت بعدل وامرأتين أو بأحدهما مع يمين يعني أنه إذا شهد على مكلف بسرقة شاهد وامرأتين أو أحدهما مع يمين فإنه يثبت على السارق المال دون القطع دون القطع يضمنه ضمان الغصب أي سواء كان ماليا أو معدما. كقتل عبد آخر عبد اقتل عبد عمدا تشبيه في ثبوت المال دون القصاص بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين سيد المقتول فيغرم سيد القاتل قيمة المقتول أو رقبة القاتل ولا قصاص إذ لا يقتل العبد بمثله العبد لا يقتل بمثله إلا بشهادة عدلين. ولما قدم حكم مراتب الشهادة الأربع إذا تمت ذكر ما يترتب عليها قبل تمامها وبدأ بمسألة الحيلولة ويقال لها الإيقاف وقف ويقال لها العقلة بضم العين المهملة من العقل وهو المنع العقل لا سماه العقل لأنه يمنع ليسا وهو المنع فقال قال وحيلت أمة مطلقة. وحيلت أي وقفت أمة يوقفها بأن يمنع من هي في يديه من تصرفها تصرف فيها، حيث جاء المدعي لها بحرية وقال هذه الأمة ليس أمة، هذه أحفرها ولي بحرية وأما لا يوقفها أو ملك بلطخ أو شبهة بأن أقام عدلا أو شاهدين يحتاجان لتزكية مطلقا، أي طلبت الحيلولة فيها أم لا، كانت رائعة أم لا بحق الله في صيانة الفروج. قال كغيرها إن طلبت بعدل أو اثنين يزكيان. كغيرها يعني غير الأنا، أي كدعوى المدعي شيئا معينا غير الأنا وأقام عدلا إلى آخر ما يأتي، فإنه يحال بينه وبينه بغلق كذار مثلا أغلقها حتى يظهر الحق، ومنع من حرث إذا كانت أرض ممنوعة من الحرث حتى تظهر منه، من حرث أرض وركوب دابة أو سفينة حبسها حتى يظهر. إن طلبت الحيلولة بعدلين أي طلبها المدعي بسبب إقامته عدلا، كما نظر في المحاكم اللي يكون يبني حبسه زنا أي واحد جاء وقالنا راه تعدى عليا والله ما يشليه والله يوقفوه. الله تعالى يشهده على ما دعاه، والباء متعلقة بحيط. أو اثنين مجهولين يزكيان يحتاجان لتزكية، شوفوا هذا حتى نوقفوا هذا الشيء حتى نزكوا هذا الشوذ ويبان الحق لنا. ومثلهما بينة سماع غير قاطعة، قال سمعنا كذا وكذا وكذا فإن كانت من غير ثقات. قال وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما. إذا كان ذاك الشيء اللي وقفوه يفسد مأكولات والله كذا والله تتباع، ما نقول باش نوقفها وتخليها تخسر، إذا كان خضرة ولا فواكه ولا حاجة. وبيع ما يفسد لو وقف كلحم وفاكهة يتباع، ووقف ثمنه يدس الثمن تاعو بيد عدل معهما مع إقامة الشاهدين المحتاجين للتزكية. قال بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده. بخلاف العدل مقيم العدل إذا لم يحلف معه لأجل إقامة ثان فإن لم يكن يأتي به ترك ذلك الشيء المدعى فيه فيحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد، ويبقى الشيء المدعى فيه بيده أي يد المدعى عليه، يبقى بيد المدعى عليه ملكا يتصرف فيه بالبيع وغيره، ويضمنه للمدعي من بعد إن أتى بالشاهد الثاني، لكن المعتمد أنه يبقى بيده حوزا يستعملوش فيضمنه ولو هلك بسماوي، لأنه متعد بوضع يده عليه بيمينه الذي رد به شهادة العدل. والموضوع أنه يفسد بالبقاء، فصله إنما هو بالتصرف فيه، فعلى أنه يبقى ملكا لا يضمن السماوي، على أنه يبقى حوزا يضمنه، فإنك للمدعى عليه استحقه المدعي بشاهد مع نقول المدعى عليه. وما تقدم من أن المصنف محمول على ما إذا امتنع المدعي من اليمين لأجل إقامته ثاني، قال عندي شاهد آخر، فهو قول عياض وغيره من المحققين. وأما لو قال لا أحلف الآن لأن لي شاهدا آخر فإن لم أجده حلفته، فإن المدعى عليه يباع ويوقف ثمنه على يد عدل كالأول. قال وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت وإن لم يقطع. وإن سأل من ادعى شيئا بيد غيره، سأل من ادعى شيئا بيد غيره من عبد أو دابة أو غير ذلك ذو العدل أي مقيمه وأبى من الحليف معه، ومثله مقيم بينة تحتاج لتزكية أو سأل ذو بينة سمعت يعني سمعوا كلامه بأنه ذهب له عبد مثلا، هذه صفته. وإن لم تقطع أي والحال أنها لم تقطع بأن الشيء المدعى به حقه بأن قالت ولم تزل تسمع من الناس، لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه ذهب له عبد، هذه البينة السمع، قال نسمع باللي كان كذا مثلا صفته كذا. قال وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بلد يشهد له على عينه أجيب، ووضع مفعول سأل أي سأل، وضع قيمة العبد مثلا عند القاضي وعند أمين بإذن القاضي ليذهب به بالعبد إلى بلد يشهد له في تلك البلد على عينه أجيب لسؤاله ومكن من الذهاب به إلى البلد الذي طلبه. فإن ثبت عند قاضي أنه عبده أنهى للقاضي الأول أنه ثبت عندنا أن هذا العبد لمدعيه استحقه وأخذ القيمة الموضوعة عند القاضي الأول، وجعلنا الواو للحال لأنها لو قطعت بأن قالت لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن هذا العبد مثلا بعينه هو الذي ذهب له أخذه مدعيه أي مع اليمين إن كان بيد الحائزين. والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.